الحمد لله رب العالمين، والحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتدارس سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها العبر والأحكام. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الباب الوحيد الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، فكل الأبواب مغلقة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام هي سفينة ومركب نوح، من ركبها نجا ومن تركها فقد غرق وغرق في أمواج متلاطمة، أمواج البدع والضلالات والمخالفات وسبل الشيطان، وهي كلها مغلقة. فسبيل النجاة وسبيل الهدى هو باتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يترتب عليه المحبة، يترتب على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله تبارك وتعالى جل جلاله. إذا ما زلنا نتدارس أيها الأحبة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ ما تيسر من الأحكام على سبيل الاختصار. وصلنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى باب استحباب المصافحة عند اللقاء، وبشاشة الوجه، وتقبيل يد الرجل الصالح، وتقبيل ولده شفقة، ومعانقة القادم من سفره، وكراهية الانحناء. الحديث الذي في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، يلقى أخاه في الله بطبيعة الحال، يلقى أخاه في الإسلام، فإن الأخوة المعتادة فإن الأخوة التي أقرها الإسلام هي أخوة الإيمان والعقيدة، أخوة الإيمان والعقيدة. قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فجعل الأخوة إيمانية، أي أخوة الدين والعقيدة، فهذه الأخوة التي اعتبرها الإسلام. أيضا يلقى أخاه أو صديقه، صديقه حبيب من أحبته، صديق خليل إلى غير ذلك. قال: أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. هذا في هذا الحديث يبين كيفية لقاء الأحبة أو الإخوة، وكيفية مقابلتهم، وما ينبغي للقادم بالنسبة للحاضر، أو ما ينبغي للحاضر بالنسبة للقادم، فكيف يلقى، ما هي سنة لقاء الإخوة ولقاء الأصدقاء والأحبة. قال: أينحني له؟ قال: لا. الانحناء مراد به كالركوع والسجود، وهذا في عند غير المسلمين، وقد كان السجود أو الركوع هو تحية من كان قبلنا، كما جاء ذلك في شريعة نبي الله يوسف عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، علمنا كانت تحية الأصحاب والأحبة. يقول الإمام النووي رحمه الله: المصافحة سنة مجمع عليها عند اللقاء وعند التلاقي. المصافحة هي سنة مجمع عليها، ليس فيها خلاف بين أهل العلم، مجمع عليها عند التلاقي بطبيعة الحال، ويستثنى من ذلك كما قال الحافظ في تعليقه على هذا الحديث، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، يستثنى من ذلك أي من هذا الحكم المرأة الأجنبية والأمرد الحسن. المرأة الأجنبية والأمرد الحسن فهؤلاء يعني لا يصافحهن إلا محارمهن. علمنا لا يصافحهن إلا محارمهن. أما المرأة الأجنبية فلا تصافح، يخرج من هذا الأمر، يعني هي سنة مجمع عليها، ولكن للرجال والنساء المحارم. أما المرأة الأجنبية فتخرج من هذا القبيل. أم عائشة رضي الله عنها بينت وقالت: ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، وحتى إن المؤمنات المسلمات كنا يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم بالمشافهة وبالتلفظ فقط، ولم تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط كما قالت أم عائشة رضي الله عنها. وهذا أيضا يستفاد من السبب، يستفاد أيضا من فهمنا لقول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمسكوت عنه هو ما زاد عن النظر، المسكوت عنه في هذا النص هذا منطوق النص، وهناك ما يعرف بمفهوم الموافقة، والذي يعبر عنه من باب أولى كما قال تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف، بالنسبة للوالدين يعني حرفان ممنوع عليك أن تقولها لوالديك، فلا تقل لهما أف. المسكوت عنه الضرب والشتم وغير ذلك، علمنا. فهذا من باب أولى، وهذا ما يعرف بمفهوم الموافقة، علمنا، أي موافقة المسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، علمنا، موافقة المسكوت عنه المنطوقة في الحكم، أن يوافق المسكوت المنطوق، المنطوق فلا تقل لهما أف. أيضا قوله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المسكوت عنه المصافحة والتقبيل والمعانقة وغير ذلك، علمنا. فهذا الأمر يوافق، وهو المسكوت عنه يوافق المنطوق في الحكم، هذا ما يعرف أنه يأخذ حكم التحريم، يأخذ حكم التحريم من باب أولى، يعني من باب أولى يعني يحرم كما أن النظر وحده يحرم، فمن باب أولى يعني ما زاد عن النظر من مصافحة ولمس وتقبيل ومعانقة وغير ذلك. إذا كانت المرأة أجنبية يحرم النظر إليها ومتابعة النظر، علمنا. فما زاد عن النظر في الحال سيكون أولى بالتحريم، وهذا ما يفهم به، وهذا ما يفهم من النص، ويعبر عنه بمفهوم الموافقة. عندنا المفهوم على نوعين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. إذن قال: فيأخذ بيده ويصافحه. قال: نعم. إذن المصافحة سنة قائمة مجمع عليها عند التلاقي. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للانحناء منع ذلك، بالنسبة للانحناء منع ذلك، وهذا أيضا بالاتفاق. أما قوله تبارك وتعالى: فيلتزمه ويقبله، أي يعانقه. أما بالنسبة لحديث أنس مع أحاديث أخرى، يعني دلت أحاديث أخرى على المعانقة والالتزام، علمنا، دلت أحاديث أخرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلتزمون بعضهم. فمتى يكون ذلك؟ أما بالنسبة لحديث أنس فقد حمله أهل العلم، وهو منع المعانقة ومنع الالتزام، علمنا. حمل أهل العلم حديث أنس رضي الله عنه لغير القادم من السفر، أي من تراه دائما، فهذا يفيه المصافحة، علمنا. فهذا الرجل قال: يلقى أخاه أو صديقه، يعني كل يوم يراه، علمنا، وفي كل أحوال يراه، في المسجد، في السوق، في كذا، ينحني إليه، لا يلتزمه ويقبله، قال: لا، علمنا. وحمل أهل العلم هذا الأمر لغير القادم من السفر. أما الذي يقدم من السفر فلا حرج في ذلك أن يلتزمه الإنسان ويعانقه ويرحب به مع المصافحة والتقبيل أيضا، هذا أيضا لا حرج فيه، هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتزام المعانقة لمن لم يكن قادم، لمن لم يكن قد جاء من سفر أو غير ذلك. علمنا؟ إذن يحمل هذا الحديث على غير القادم من السفر. أما الذي غاب عنك وقد جاء من سفر بعيد فيشرع له المعانقة والتطويل ولا حرج في ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. إذن الالتزام والمعانقة جائزة وهي مشروعة للقادم من السفر، أما غير القادم من السفر فقد ورد نهي في ذلك بالنسبة لمن يعني يحضره دائما. الحديث الذي بعده حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وطليق، يعني باللفظين، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وطليق، أي سهل منبسط مستبشر فيه هشاشة وبشاشة. علمنا الإنسان أن يكون رشوشا في وجه إخوانه بوجه طلق، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، كما جاء في السنن. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وفي لفظ صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيء. المعروف هو كل شيء حسن، كل شيء حسن، كل شيء حسن في الشرع، كل شيء يوصف بالحسن في الشرع ويقربك من الله تبارك وتعالى بطبيعة الحال، فهو فلنستطيع أن نقول هو اسم يجمع البر والحسن وما يقرب من الله تبارك وتعالى ورب العزة حظ على المعروف. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكل ذلك من المعروف الذي أمر الله به سبحانه وتعالى أمة الإسلام. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف. إذن خيرية هذه الأمة بهذه الخصال، بهذه الخصال. المعروف هو كل شيء حسن، وكل شيء حسن يقربك من الله تبارك وتعالى، وكل ما فيه بر وتقوى. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن الله عز وجل بين وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالإنسان لا يحقر من المعروف ومن الأشياء الحسنة التي تقرب من الله تبارك وتعالى، لا يحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وطليق، علمنا فيه انبساط وانشراح سهل منبسط، ليس فيه يعني عبوسة وغير ذلك. كان الإنسان إذا لقي إخوانه تجده يعبس ويعبس في وجوههم، علم يقطب وجهه، هذا ليس من الأمر الحسن وليس من خلق الإسلام في شيء، علمنا بزعم أنه إنسان يعني حازم وإنسان يعني قوي أو شيء من هذا القبيل، علمنا أو شديد أو إنسان يعني غير سهل، هذا لا يصلح. الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس وأفضل الناس وأرفع الناس عليه الصلاة والسلام، وأغنى الناس عن الناس صلوات ربي وسلامه عليه، ويحضنا على أن يكون الإنسان في وجهه بشر وانبساط. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا ولو كان قليلا، ولو كان شيئا يسيرا فلا يحقرن من المعروف شيئا ويبادر إلى فعله، ففيه الخير بإذنه سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده، وهذا دل على شيء، دل على المودة والتواد والتراحم بين المسلمين، ففي ذلك أيضا بث وشد لأواصر المحبة والإخاء والاجتماع وغير ذلك مما حض عليه الإسلام. الحديث الذي بعده قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: الأقرع بن حابس، وكان يعني قد حضر هذا الأمر، وكان الأقرع بن حابس يحضر مجلس نبي الله عليه الصلاة والسلام، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم منكم احدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل حفيده الحسن ابن علي بن فاطمه الزهراء رضي الله عنها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي روايه قال: او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه. انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه حديثا وكلاما جامعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام، كلمتين فيهما المعاني الكثيره والرفيعه. من لا يرحم لا يرحم، سواء كان الولد، سواء كان الناس، سواء كان الخلق، اي من كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا الخلق، وهذا الخلق ليس من الاسلام في شيء. فان الشفقه بالاولاد والزوجه وبالخلق هذا امر معهود في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى في الحيوان في كل كبد رطبه اجل، يعني في كل كائن حي تطعمه او تسقيه لك فيه اجل. تصور، حتى ان الحيوانات عندنا الاحسان فيها. وانتم تعرفون حديث الاحسان الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، حتى في الذبح. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اذا قتلتم فاحسنوا القتل، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. علمنا فيه اشفاق ورحمه وغير ذلك بالخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، اي من لا يرحم غيره بانواع، او من لا يرحم غيره باي نوع من انواع الاحسان لا يحصل له الثواب، لا يرحم. وما جزاء الاحسان الا الاحسان. رب العزة سبحانه وتعالى يجازي المحسنين بإحسانه، ويحسن إليهم رب العزة سبحانه وتعالى، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن لا يرحم غيره بنوع أو بأي نوع من أنواع الإحسان لا يرحم، أي لا يرجو ثوابا ولا يحصل له ثواب. وأيضا فسرت: من لا يرحم، أي من لا يرحم نفسه، من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه لا يرحم، أي لا يرحمه الله تبارك وتعالى. فرب العزة سبحانه وتعالى قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال أيضا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من لا يرحم نفسه بالتزام أوامر الله وبامتثالها واجتناب نواهيه فلا يلومن إلا نفسه، لا يرحم أي لا يرحمه الله. الجزاء لا يرحم بمعنى الجزاء، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فمن رحم يرحمه الله تبارك وتعالى. وقد جاء ايضا في حديث البخاري: من لا يرحم الناس، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. اذا جاءت بعده الفاظ، وهذا كلام جامع يخص يعني جميع خلق الله تبارك وتعالى. من لا يرحم ويتعدى على حقوق الناس ويظلمهم ويبغي على دمائهم واموالهم واعراضهم وغير ذلك لا يرحم، لا يرحمه الله تبارك وتعالى، وينال جزاءه وينال جزاء ذلك عند الله تبارك وتعالى. اذا في هذا فيه الشفقه وفيه الإحسان وفيه الرحمة والإشفاق وغير ذلك من آداب الإسلام ومن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ننتقل إلى كتاب آخر، وهو كتاب عيادة المريض، كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. هذا الأمر أيها الأحبة يتعلق بالمرض الذي يسبق الموت، أو المرض الذي لا يعقبه موت. إذا بحال الميت لا يموت إلا يعني بعد أن تعقبه حالة من الحالات، وهو ما يعرف بمرض الموت الذي يموت فيه الإنسان. علمنا؟ فعيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه، فكان يعني يتناسب مع هذا الباب مع ما سيأتي من الأحاديث. الحديث الذي جاء فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. يعلم أيها الأحبة أن للمسلمين فيما بينه حقوقا، فقد جاء أيضا من الحقوق التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. وقد جاء أيضا في حديثنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، إجابة الداعي، علمنا؟ وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المرض، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فحمد الله فشمته، هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشميت العاطس كما جاء في حديثه، وإذا مات فاتبع جنازته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجنازة. فهذه حقوق مشتركة بين المسلمين حض عليها الشرع وأمرنا بها وجعلها من حقوق المسلمين، فحق المسلم على المسلم ست. علمنا؟ أولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وهذا أمر قد جاء فيه فضل عظيم في عيادة المريض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المريض، وهذا أمر يعني فيه أجر عظيم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باتباع الجنازة، وكما ذكرنا هذه حقوق المسلم على أخيه المسلم، هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، وهذا الأمر بطبيعة الحال هو على الكفاية، هو على الكفاية، فرض على الكفاية، ومن من قال هو سنة على التأكيد بالنسبة لعيادة المريض، وبالنسبة أيضا لاتباع الجنازة. وتشميت العاطس، متى يشمت العاطس؟ قد مر معنا في الأحاديث السابقة، عندما يحمد الله، عندما يحمد ربه تبارك وتعالى يشمت هذا العاطس. وقالوا أن هذا أمر واجب إذا سمع الإنسان العاطس يحمد الله، ومنهم من قال هي سنة على الكفاية، من شمته فقد سقط عن الباقين. علمنا؟ أيضا وإبرار المقسم، الإنسان إذا حلف على شيء يجب أن يبر بيمينه وأن يبقيه، ويسن له ذلك، يستحب له أن يبر بقسمه. علمنا؟ لأنه لو كان واجبا لما انتقل إلى الكفارة إذا أراد أن يحلف، لو كان واجبا أن يبر بقسمه لما انتقل إلى الكفارة، لأنه إذا رأى المصلحة في حل يمينه وفي الحلف عندنا يعقد يمينه. علمنا؟ رب العزة يؤاخذ عباده إذا عقدوا أيمانه، تمام؟ ورب العزة سبحانه وتعالى بينا جل جلاله أنه لا يؤاخذنا باللغو في أيماننا، ولكن يؤاخذنا بما كسبت قلوبنا، بما عقد عليه قلبك. فهنا ينبغي لك ويستحب لك أن تبر بقسمك ويمينك، فإذا أردت أن تحلف وأن تفك هذا الحلف فعليك الكفارة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يستطع هذه كلها على سبيل الوجوب بين هذه الثلاثة، واحدة ثم الأخرى، فإذا لم يستطع ينتقل إلى صيام 3 أيام. علمنا؟ طيب، إبرار المقسم أيضا هذا على سبيل الاستحباب، وهذا بطبيعة الحال إن لم يكن على معصية، إن لم يكن على معصية فلا يبر بقسمه، فلا يجوز له أن يبر بقسمه إذا كان قد حلف وأقسم على معصية أو أقسم على مفسدة. علمنا؟ أو أنه رأى أن المفسدة التي ستترتب عليها أكثر من المصلحة، أو ستترتب عليها مفسدة خالصة أو راجعة. علمنا؟ فهنا لا يبر بقسمه، وإنما ينبغي له ويستحب له أن يحلف وأن يفك قسمه بطبيعة الحال من هذا الأمر، وأن يعني لا يبر بقسمه. إذا إبرار المقسم إذا حلف على شيء ينبغي له ويستحب له أن يبر بقسمه، فإذا رأى المصلحة في ترك ذلك انتقل إلى الكفارة ولا حرج في ذلك. ونصر المظلوم، نصر المظلوم هذا واجب على الكفاية، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب على الكفاية إذا قام به بعض المسلمين أو قام به من يكفي من سقط عن البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني، أمرنا بفك العاني، علمنا ما هو المأسور ظلما وعدوانا وغير ذلك. ونصرة المظلوم منهم من حملها على القادر، أن يكون قادرا وأن يكون مؤهلا لنصرته. وقد جاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله ننصره مظلوما، هذه فهمناها، كيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يده أو تكفه عن ظلمه، علمنا هذه فيها نصرة له حتى لا يبغي ولا يتعدى. أما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذن المظلوم ينصر، وينبغي للمسلمين نصرته والوقوف بجانبه، وهذا أيضا واجب على الكفاية. وإجابة الداعي، إجابة الداعي أي إلى الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا دعى الإنسان إلى الوليمة فليجب، أي يجيب دعوة الداعي إلى الوليمة. وإجابة الداعي إلى الوليمة ونحوها، إلى طعام وغير ذلك. وجاء أيضا في حق المسلم عن المسلم إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه. أيضا إجابة الدعوة أي إلى وليمة ونحوها، وإفشاء السلام، إفشاء السلام أي إشاعته ونشره والإكثار منه بين الناس، ففيه فضل عظيم. ألا أدلكم على شيء إذا تعلموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إفشاء السلام سبب للود وللقرب ولمحبة المسلمين فيما بينهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرهما من بدأ بالسلام بالنسبة للمتخاصمين، وخيرهما من يبدأ صاحبه بالسلام. فهذا أمر عظيم، إفشاء السلام حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام، أو تدخلوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام أيضا من الأمور التي ينبغي لنا المحافظة عليها وأن نداومها، بل الأمور قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بها المسلمين وينبغي لهم أن يلتزموها. ومنها الأشياء، منها ما هو يعني سنة على التأكيد، ومنها من هذه الأشياء ما هو واجب على الكفاية، ما هو واجب على الكفاية. باب ما يدعى به للمريض، باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا أيضا يدخل في باب الدعاء وما يدعى به للمريض، سواء كان مريضا مرضا عضويا أو مرضا نفسيا أو غير ذلك من السحر والعين والمس وغير ذلك من هذه الأمراض، نسأل الله يعافينا وإياكم. إذن هذا أيضا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في دعائهم للمرضى. وهذا أيضا من باب الدعاء في الرقية الشرعية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعود بعض أهله زوجاته عليه الصلاة والسلام يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس. فإن الرقية أيها الأحبة تكون بالقراءة فقط، بالقراءة والدعاء، والرقية لها ضوابط. أيضا الرقية الشرعية، هذا أيضا من باب الرقية الشرعية التي نستفيدها من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان يدعى به إلى المريض أو كنا نستعمله حتى في رقيتنا الشرعية للمريض، فهي من أدعية النبوة التي فيها البركة والخير والعظم. الرقية الأحبة تكون بالقرآن، والأدعية المشروعة واللغة العربية تكون بكلام مفهوم، وهذه هي ضوابطها. والرقية تكون كما قلنا بالقرآن، والأدعية المأثورة سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية المشروعة عموما، وتكون كما قلنا بالقرآن والأدعية فقط قراءة، وتكون بالقراءة ووضع اليد، وتكون بالقراءة والمسح، وتكون بالقراءة والنفث، علمنا؟ فهذه يعني طرق في الرقية. أما بالنسبة بالنسبه لوضعي اليد، أم بالنسبه لوضعي اليد على المريض، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو خاص بالرجال دون النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يضع يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي مبارك عليه الصلاه والسلام، جعل الله له خاصيات لم يجعلها لغيره. ليست يدك هي التي فيها الشفاء، اما رب العزه سبحانه وتعالى جعل نبيه في تفله في عين علي بن ابي طالب لما كان فيهما الرمد، جعل في ذلك الشفاء. رب العزه اعطى لنبيه الخصوصيه، نبع الماء من بين يديه عليه الصلاه والسلام، الى غير ذلك من الخصوصيات التي خصها الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك تأييد لنبوته ويؤيده رب العزة بالبينات والمعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت في رقيتها للنبي صلى الله عليه وسلم تنفث في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفتين، وتنفث فيهما وتقرأ فيهما المعوذات، وتمسح بيدي النبي على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم خصوصي يضع يده عليه الصلاة والسلام على أهله من محارمه لزوجاته، سواء كانوا ابنته وبناته عليه الصلاة والسلام من محارمه أو زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه. أما الراقي أن يضع يده على المرأة وليست في يده خصوصية حتى تشفى، هو ينتقل إلى الأمر الآخر الذي ليس فيه مخالفات شرعية، يقرأ فقط المرأة الأجنبية يقرأ عليها فقط ولا يضع يده عليه، لأنه يعني ليست في يده الخصوصية حتى يضع يده عليه. أما بالنسبة للرجال فيضع يده ليس من باب الخصوصية، من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسح على الموضع الذي فيه الوجع، أو ينفث أو يمسح علمنا، أو يدفل وغير ذلك، يعني على الموضع كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رقيته بفاتحة الكتاب على من لدغ على من لدغ. تعرفون القصة، وضرب لهم بقطيع من الغنم وغير ذلك، ورجعوا بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابي سعيد الخدري الذي في الصحيحين. لدغ لبيد، فجعل الراقي يرقي على الموضع ويدخل فيه، يقرا سوره الفاتحه ويدخل فيه علمنا ويمسح حتى برئ باذن الله سبحانه وتعالى، فضرب لهم واعطاهم قطيع غنم، واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. اذا الوضع والمسح، وضع اليد والقراءة، أو القراءة مع المسح، أو القراءة مع النفث، أو التفل والمسح، هذا خاص بالرجال دون النساء، أو النساء المحارم بالنسبة للرجال، علمنا، لأنه إذا كان يظن أنه يضع يده في النساء والرجال، هذا صار يعتقد أن في يده خصوصية، يعني يظن أن في يده فيها بركة أو فيها شفاء أو غير ذلك، علمنا، هذا لا نعرفه إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فيتعامل بالضوابط الشرعية. بالنسبة للأجانب يعني يدعو لهم بهذا الدعاء دون أن يضع يده أو أن يمسح على امرأة أجنبية ويقول اللهم رب الناس، هذا بالباس، وإنما يكتفى بالقراءة فقط، لأن الرقية ليست نوعا واحدا محصورا، إنما تكون الرقية بالقراءة فقط، أو بالقراءة والمسح، بالقراءة والتف، بالقراءة والوضع، يضع يده يعني، علمنا؟ وهذا يعني خاص بالرجال دون النساء أو النساء المحارم. إذا هذا من الدعاء ومن الأدعية التي فيها نفع وبركة، فرب العزة سبحانه وتعالى أوحى لنبيه أن يقول هذا الدعاء، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله، أي يستحب أن يسأل الإنسان عن أحوال المريض، ويسأل بعض أهله، أولاده، زوجاته، أقاربه، أي من كان. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. فهذا علي بن أبي طالب هو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه، وهو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب سؤال أهل المريض، هذا فيه استحباب أن يسأل الناس أهل المريض عن أحوال المريض، هذا يعني من الأمور، من الفضائل، من الأمور المستحبة، وفيها أيضا التآزر والتآخي والتواب، فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. وهذا أيضا وهذه التي يعني قد مررنا عليها هذه الأحكام والأحاديث داخلة تحت باب الولاء الذي هو من أوثق عرى الإيمان. والولاء لا يكون إلا لثلاثة: لله ولرسوله وللمؤمنين. فالولاء للمؤمنين هو مودتهم ونصرتهم ومحبتهم ومؤازرتهم، والإخاء أيضا توطيد أواصر المحبة وغير ذلك. وهذا فيه يعني السؤال عن أخيه لما فيه من محبة وما فيه من تواصل. باب ما يقول أو باب ما يقوله من أيس من حياته. أيس من حياته، هل يعني ذلك أن الإنسان هنا يأس من حياته؟ المقصود يعني اجتمعت عليه مصائب وغير ذلك فصار يعني يتمنى الموت قبل بلوغ أجله. هذا ما سنفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول من أيس من حياته. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وهذه في حال موته عليه الصلاة والسلام. هذا القول قاله عندما يعني نزل به الموت. ماذا قالت من عائشة وهو مستند إليه؟ وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها وفي بيتها صلوات ربي وسلامه عليه. باب ما يقول من أيس من حياته، أي أيس من أن يحيا بعد هذا المرض. علمنا يعني بلغ به الموت، يعني نزل به الموت. هذا معنى من أيس من حياته، مش يعني الإنسان ربما ييأس من حياته بمعنى المقصود أن يسخط على الابتلاءات الموجودة فيصبح يتمنى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتمنين أحدكم الموت. لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت، لأن في ذلك تسخط وفي ذلك يعني استباق للقدر وللأجل. فإذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فرب الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أجل، لكل كتاب أجل. فالإنسان لا يتمنى هذا الأجل أن يقدمه رب العزة سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى أحدنا الموت. ولكن هذا ما معنى هذا الحديث؟ باب ما يقول من أيس من حياته، أي من نزل به الموت، يعني يأس أيس من حياته، أيس أن يعيش بعد هذا اليوم. نزل به الموت وهو في الاحتضار، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وهذا كما قلنا مختص بالحالة التي قبل نزول الموت، وهذا خاص بالحالة قبل نزول الموت، أي وهو يعالج مرض الموت وسينزل به الموت. يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. إذا هذا الأمر لا يتعارض، وهذا الأمر أيضا لا يعني غير منسوخ. ربما يعني كثير من أهل العلم ردوا كثير من الأحاديث التي فيها إنسان إذا يأس من حياته ماذا يقول، أو إنسان إذا أراد أن يستعجل الموت وغير ذلك، قالوا هي منسوخة بأحاديث أخرى. لا، في الحقيقة هي ليست منسوخة، ولكن الإنسان يقول هذه الأدعية إذا حضره الموت. إذا حضره الموت يقول هذه الأدعية، كالإنسان مثلا يقول هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وألحقني بالرفيق الأعلى، هنا اختلفوا في الرفيق الأعلى من المراد بهم. من أهل العلم من قال: هم الأنبياء الذين هم في درجة أعلى عليين. هم الأنبياء الذين هم في درجة أعلى عليين، كما قال تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيش؟ رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ألحقني بالرفيق الأعلى، أكمل بناء الإسلام وبناء التوحيد. فألحقني بالرفيق الأعلى المراد بهم، ألحقني بهؤلاء الرسل. منهم من قال الرفيق الأعلى هو الله تبارك وتعالى، فهو رفيق بعباده، أي رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، يرأف ويرحم عباده سبحانه وتعالى، والرفيق الأعلى. ومن صفة الله تبارك وتعالى، من صفاته جل جلاله، أنه بائن فوق خلقه، عالي على خلقه سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعال، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: سبح اسم ربك الأعلى، فهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى التي اتصف بها جل جلاله، اتصف بالعلو، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين علو الله تبارك وتعالى ورفعته على خلقه بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن ألحقني بالرفيق الأعلى من من قال الأنبياء الذين هم في أعلى عليين، ومن من قال الرفيق الأعلى هو الله تبارك وتعالى، لورود أيضا هذا الأمر في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفيق هو الرفيق بعباده سبحانه وتعالى. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه، واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو نحوهما. حديث عمران ابن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبت حدا فأقمه علي. أصبت حدا أي وقعت في حد من حدود الله عز وجل، أي في ذنب ترتب عليه حد، وهو الزنا الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه الحد. إن كان محصنا فالرجم، أو كانت محصنة فالرجم، وإن كان غير محصن يعني كان عازبا أو عازبة لم تتزوج أو لم يتزوج فالجنة. هي كانت محصنة علينا، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبت حدا فأقمه علي. إن الشرع والأحبة لم يلزم أحدا إذا تاب أن يأتي إلى القضاء ويذكر ذنبه. إذا تاب الإنسان تاب الله عليه سبحانه وتعالى، والشرع الحكيم لم يلزم أحدا من الناس أن يأتي إلى القاضي ليعترف بذنب لا يعرفه أحد، ستر الله عليه سبحانه وتعالى. الشرع لا يلزم أحدا من المسلمين إذا وقع في حد من حدود الله أن يذهب إلى القاضي ويكشف أمره ويقر على نفسه ويعترف أنه أصاب حدا. ولكن لما دخل الإسلام بشاشة قلوب هؤلاء وربناهم على الإيمان والإسلام ومحبة الله عز وجل ومعرفة أن هذه الحدود تطهر أصحابها في الدنيا حتى لا يعذب بها في الآخرة، جاءوا منقدين مستسلمين لشرع رب العالمين الذي فيه هذه الحدود، التي فيها هذه الحدود. إذن الشرع لا يلزم أحدا أن يأتي إلى القاضي ليعترف بذنبه ليقام عليه الحد، ولكن كما قلنا جاءت منقادة هي بنفسها لما علمته من كرم الله تبارك وتعالى ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، لأن عذابه في الآخرة، عذابه في الآخرة كل عذابه في الدنيا لا يساوي شيئا أمام عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فاستأثرت بعذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فاستأثرت بعذاب الدنيا على عذاب الآخرة، أرادت العذاب في الدنيا على العذاب في الآخرة الذي لا يطيقه أحد. فأتت رضي الله عنها هذه المؤمنة الصابرة الصادقة واعترفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحد، فأصابت حدا فقالت: فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، وهذا ما معنى باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص. إذن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها؟ فقال: أحسن إليها، أحسن إليها. هذا معنى الاستحباب، يعني أخذ من هذا الحديث الإحسان إلى من قرب موته، إذا من اقترب سبب موته بقصاص أو حد أو نحو ذلك. قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، فإذا وضعت فأتني بها. إذن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التي سيقام عليها حد الرجم، لأنها كانت محصنة. حد الرجم للمحصن، الزنا إذا كان صاحبه محصنا يرجم حتى الموت، وإذا كان صاحبه غير محصن يعني كان عازما وعزما يعني الجلد 100 وتغريب سنة، الجلد 100 وتغريب سنة أي نفيه عن بلده سنة. أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها، ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه ليبين لنا أنها لم تمت على الكفر بل ماتت على الإسلام. ومن صلى عليها؟ رسول خير الأنام عليه الصلاة والسلام، صلى عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات هناك من استقدرها ولعنها وغير ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تاب التوبة لو قسمت على أهل الأرض لكفتهم، لو قسمت على أهل الأرض لكفتهم. فبيان أجر عظيم، والحدود في الدنيا هي كفارات لأصحابها، من أقيم عليه الحد في الدنيا يعفى عنه يوم القيامة، لا يحاسب عليه يوم القيامة. وهذا فيه أيضا رحمة بالعباد، وأن عذاب الله تبارك وتعالى لا يطيقه أحد من الخلق، لا يطيقه أحد من الخلق. أنتم تعرفون أن هذه النار هي جزء من 70,000 جزء من نار الآخرة، يعني هي جزء يعني من 70,000 جزء من نار الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فرجمت، ثم صلى عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في حصص قادمة.